بسم الله الرحمن الرحيم. 56 كتاب الشهادات. اف كتاب هذا بحث شهاداتك شهدية مروف بو ايكي بدتن السر ايكي بدتن حديثة 1118 سبي حديثة دب مديار بتن واجب السر مروفي هكا مروفي بيا شهدية بدت احتياطات تخوه هبن نهند جريء بتن نهند بستبتن لازل شهدان النكت إلا بشك بتأكيد الظانة وكيوية. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني. خلكش خرك وبشتر قرني منه صحابية منه أبت قرني مدجي ثم الذين يلونهم اشتهن جيش خرك وشتر أو يدف صحابية مراتين كتابعين ثم الذين يلونهم اشتهن جاون يديف وان رجع وان رتين واتباع التابعين قرن سي ثم يجيء اقوام وتشتهن جا هندك مروف دين تسبق شهادة احدهم يمينه ويمينه شهادته شهد يوي ددبري سندوي ركت وسندوي ددبري شهد يوي ركت اما انك يتنين سين بخوتن شهد يبدتن اما تشجي بتطالب كران ديكتن هند جريئة وهند بستيك عندما ذا موانت صلى الله عليه وسلم أبي هوصى زيكا خطها بشتاد بانجي خطر ده.